السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله تعالى نبدأ درسنا اليوم في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. كنا قد وصلنا إلى المقدمة السابعة، فرغنا منها؟ فرغنا السابعة، واليوم إن شاء الله سنبدأ في المقدمة الثامنة، ولا خلصنا؟ فيها في الاعتراض الأول. طيب، في الاعتراضات عليها. نعم. المقدمة الثامنة هي في تحقيق العلم المعتبر شرعا. ما هو العلم المعتبر شرعا؟ المصنف رحمه الله بيّن أن العلم الذي مدحه الله ورسوله، أو مدح الله ورسوله أهله، هو العلم الذي يحجز صاحبه عن المعاصي ويحمله على فعل الطاعات. وانطلاقا من هذا قسم المشتغلين بالعلم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من عرفوا بعض العلوم على سبيل التقليد، وقال إن هؤلاء يعملون ويدفعهم إلى العمل علمهم، إضافة إلى بعض الزواجر والمرغبات، ولا يكفي ما تعلموه من العلم لأن يكون منفردا بحملهم على العمل، وإنما يضم إليه بعض الزواجر والمرغبات. والمرتبة الثانية قال هؤلاء العلماء الذين ارتفعوا عن مرتبة التقليد وأحاطوا ببراهين العلم إحاطة تامة، ولكنهم لم يصلوا إلى الدرجة العليا التي يصبح العلم صفة لهم تحملهم وحدها وعلى فعل الطاعات وتحول بينهم وبين المعاصي، وإنما هم أقل رتبة من ذلك، فهم في مجاهدة مع أنفسهم. وأما الصنف الثالث فهؤلاء أصبح العلم سجية لهم وصفة ملازمة تحجزهم عن المعاصي وتحملهم على الطاعات، وهؤلاء هم الذين ورد مدحهم في الكتاب والسنة. فإذا مدح العالم فهو هذا المقصود، وإذا مدح العلم فهو هذا العلم الذي يصل بصاحبه إلى هذه المرتبة. بعد أن يعني شرح ذلك افترض أن يعترض عليه بعدة اعتراضات، وطرح هذه الاعتراضات وسمعناها في أو بعضها في الدرس الماضي، واليوم نكمل هذه الاعتراضات والجواب عنها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في المقدمة الثامنة: فإن قيل هذا غير ظاهر من وجهين، أحدهما إن الرسوخ في العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة أو لا، فإن لم يكن كذلك فقد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم، ومعناه أن العلم بمجرده غير كاف في العمل به ولا ملجئ إليه. وإن كان محفوظا به من المخالفة لزم أن لا يعصي العالم إذا كان من الراسخين فيه، لكن العلماء تقع منهم المعاصي ما عدا الأنبياء عليهم السلام. ويشهد لهذا في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. وقال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وسائر ما في هذا المعنى فأثبت لهم المعاصي والمخالفات مع العلم، فلو كان العلم صادا عن ذلك لم يقع. إذن هذا الاعتراض الأول، وهو خلاصته، يقول: إن الرسوخ في العلم، هل تقولون إنه يمنع من المعصية نهائيا فيكون صاحبه معصوما أو غير معصوم؟ يقول: إذا قلتم إنه يمنع صاحبه فقد خالفتم ما الواقع وخالفتم ما دل عليه الشرع من أنه لا عصمة لأحد إلا لله ورسله، بل قد اختلفوا في الرسل هل تقع منهم الصغائر أو لم تقع منهم، فهذا يخالف الواقع. وإن قلتم إنها لا تعصي، وأيضا يدل عليها أن كثيرا من النصوص قامت على أن بعض من عصوا كانوا يعلمون، وكانوا يعني يعلمون علما متحققا بصدق الرسول ومع ذلك يعصونه. وإن قلتم إنه لا يعصمهم وإنما يقع منهم المعاصي فأصبحوا كالرتبة التي قبلها، لا فرق بينهم، فلماذا تجعلونهم رتبتين؟ هذا الاعتراض الأول، وسيأتي جواب. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والثاني ما جاء من ذنب العلماء السوء، وهو كثير، ومن أشد ما فيه قوله عليه السلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وفي القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآية. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآية. وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والأدلة فيه كثيرة. ومنهم عالم لم يعمل بعلمه. نعم، وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم، ولا هو مما يمنعهم عن إتيان الذنوب، فكيف يقال إن العلم مانع من العصيان؟ نعم، هذا الاعتراض الثاني. يقول يعني الأول كان يقول: إما أن تقولوا كذا أو كذا، والاعتراض الثاني يقول: النصوص قامت على أن العلماء منهم علماء سوء وعلماء حق، فانقسامهم إلى هذين الصنفين دليل على أن المرتبة واحدة، كلهم علماء، ولكن منهم من يعمل بعلمه ومنهم من لم يعمل، فهم لا شك متفاوتون من حيث العمل، أما من حيث العلم واتصافهم به فهم سواء، ولا يمكن تفريقهم إلى مرتبتين، من يصلح أن يسمى عالما حقيقة كما تقول في تقسيمك يعني، ومن لا يستحق هذه المرتبة إلا تجوزا. فالتقسيم هذا يقول لا دليل عليه، ثم ساقوا أدلة تدل على أن كثيرا ممن كانوا يعصون أمر الله كانوا يعلمون صدق الأنبياء ويعلمون أنهم جاءوا بالحق ومع ذلك كانوا يعصون، فإذا تبين أن العلم ليس لا يصل إلى درجة أنه يمنع صاحبه من المعصية. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العلم يأبى أن يخالفه بالأدلة المتقدمة. يأبى للعالم أن يخالفه، أنا عندي كذا، يأبى للعالم أن يخالفه وهو أفضل. نعم صحيح. قال رحمه الله: فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العلم يأبى العالم أن يخالفه بالأدلة المتقدمة وبدليل التجربة العادية، لأن ما صار كالوصف الثابت لا يتصرف صاحبه إلا على وفقه اعتيادا، فإن تخلف فعلى أحد ثلاثة أوجه. يعني لما يصبح العلم له كالوصف الثابت الملازم له كصفة السمع وصفة البصر، هذا لا يمكن أن يخالفه صاحبه إلا في إحدى ثلاث حالات سيذكرها المصنف. نعم. قال رحمه الله: الأول مجرد العناد، فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجبلي فيغير فغيره أولى، وعلى ذلك دل قوله تعالى: وجحدوا بها الآية، وقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم العلم حاصل عندهم ولكنهم جحدوا بها تكبرا وعنادا. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وأشباه ذلك. والغالب على هذا الوجه أن لا يقع إلا لغلبة هوى من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك، بحيث يكون وصف الهوى قد غمر القلب حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم. هذا الجواب إذن الأول، قال إن العلم إذا أصبح صفة لازمة للإنسان منعه من المعصية، وإن وقعت منه فقد تقع منه عنادا. إذا وقعت عنادا إذن هي لم يكن من أهل هذه المرتبة أصلا. أهل هذه المرتبة الذين أصبح العلم صفة لازمة لهم لا يمكنهم أن يكونوا معاندين، فقد نظن أنهم من هذه المرتبة وهم ليسوا منها. هم صحيح علماء مطلعون على حقائق الأمور وعارفون بها، ولكنهم لم يصلوا إلى مرتبة أن يكون العلم لهم صفة وسجية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثاني الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجو منها البشر، فقد يصير العالم بدخوله الغفلة غير عالم. وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. كيف دلت هذه الآية على هذه المرتبة؟ ما رأيك؟ قال: وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما وجه دلالتها؟ في أحد يريد أن يجيب؟ نعم. يعني إن المفسرين قالوا كل من ارتكب معصية فهو ارتكبها بجهالة، كل من ارتكب معصية حتى ولو كان يعرف أنه حرام، قالوا حتى ولو كان يعرف أن هذا حرام هو جاهل حكمة. قالوا جاهل ربما جهالته تكون من قبل جهالة حجم العذاب وحجم المؤاخذة التي ستقع عليه، أو جهالة من جهة غفلة عرضت له وسترت فهمه السابق. فهم قالوا إن كل من يقع في المعصية، ولم يفصلوا بين، يعني كما هو الظاهر من الآية، لو نظر إلى ظاهر الآية لقيل الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أي نعم. فأما الآية كأنها تفرق بين من عمل السوء وهو جاهل ومن عمله وهو عالم بأنه سوء، لكن العلماء أجمعوا على أنه إذا تاب تقبل توبة حتى ولو كان يعلم أن ما فعله معصية قبل الفعل. فلهذا قالوا إن كل معصية يفعلها هو جاهل، كيف حصلت هذه الجهالة؟ قد تكون جهالة ناشئة عن غفلة كما قال المصنف هنا، وقد تكون جهالة بمقدار العقوبة وحجم العقوبة وتحقق العقوبة واليقين الكامل بالعقوبة، قد يكون جاهلا من هذا الجانب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. هذا يدل يقول على أن أهل التقوى الذين اتقوا قد يمسهم طائف من الشيطان فيغويهم فيقعوا في المعصية، ثم إنهم لا يلبثون أن يتذكروا ويعودوا بسرعة، فإذا هم مبصرون. هم من قبل هل كانوا عميا؟ هم كانوا يبصرون بأعينهم، ولكن حيل بينهم وبين ما يعني يعرفونه وما يعلمونه وما يتحققون منه، حتى أصبحوا كالعمي الذين لا يبصرون، فإذا تذكروا عاد لهم الإبصار. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: ومثل هذا الوجه لا يعترض على أصل المسألة، كما لا يعترض نحوه على سائر الأوصاف الجبلية، فقد لا تبصر العين ولا تسمع الأذن فينعم. لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما، فترتفع في الحال منفعة العين والأذن حتى يصاب، ومع ذلك لا يقال إنه غير مجبور على السمع والإبصار، فما نحن فيه كذلك. يعني كون العلم له سجية يصبح كما أن البصر أيضا له سجية وملازمة له، والسمع صفة وملازمة له، ومع ذلك قد يسلب في لحظة من اللحظات خاصية السمع والبصر لغفلة أو لشبهة أو نحو ذلك، فكذلك قد يسلب خاصية العلم، فهو حين يقع في المعصية لا يكون عالما، حين وقوع في المعصية هو ليس بعالم، تخلفت في هذه الصفة، ويقصد بالعالم العالم الممدوح الذي يمدح عند الله ورسوله، كما أنه قد يكون بصيرا ومع هذا قد يعني يغفل فيقع في حفرة أو في مكان يعني غير لائق، لأنه يعني مع كونه مبصرا، ولا أحد يقول إنه لا يبصر. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: والثالث كونه ليس من أهل هذه المرتبة، فلم يصر العلم له وصفا أو كالوصف ما عده من أهلها. هذا لو جمع مع الأول، مع الجواب الأول، لأن الأول قال هو مجرد العناد، فالذي يعاند هو ليس من أهل هذه المرتبة، فلو اقتصر على الجوابين فجمع الأول مع الثالث لكان أولى، لأن الأول هو أيضا ليس من أهل هذه المرتبة، ولكن ظنناه كذلك أو هو ظن نفسه كذلك. نعم. صحيح. قال رحمه الله: وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في نفسه أو اعتقاد غيره فيه، ويدل عليه قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إلى أن قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء، جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال رحمه الله: فضلوا وأضلوا. وقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة، أشدها فتنة على أمة الذين يقيسون الأمور بآرائهم، الحديث. فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علما، فليسوا من الراسخين في العلم ولا ممن صار لهم كالوصف، وعند ذلك لا حفظ لهم لا حفظ لهم، يعني لم يحفظوا بالعلم، لا حفظ لهم في العلم أو لا حظ لهم في العلم. فلا حظ لهم في العلم أو لا حفظ لهم بالعلم، يعني لا يحفظهم علمهم من المعاصي. صحيح. قال رحمه الله: وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم فلا اعتراض بهم. نعم. قال رحمه الله: فأما من خلا عن هذه الأوجه الثلاث فهو الداخل تحت حفظ العلم حسب ما نصته الأدلة، وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين دين ما بعثني الله به، حتى إن القبيلة لتتفقه من عندي أسرها، أسرها أو آخرها، أو قال آخرها. يعني كلهم يتفقهون في ويسلمون وفي وقت واحد. نعم. حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما مقموعان ذليلان إن تكلم أو نطق قمع وقهر واضطهد. الحديث. وفي الحديث: سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج، إلى أن قال: ثم يأتي من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول. وعن علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم على نيتهم، ويخالف علمهم عملهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. وعن ابن مسعود: هذه أحاديث والآثار يعني يرجع في تخريجها إلى تحقيق الشيخ مشهور، فهو قد اهتم بهذا الجانب، وهذه الآثار أكثرها يعني في إسناده مقال، بخاصة المرفوعة منها، أما التي عن الصحابة فقد تصح أو تكون في درجة الحسن. نعم. صحيح. لا لا، هو عالم، عالم لكنه ما وصل إلى هذه المرتبة، ظننا أنه وصل إلى المرتبة الثالثة وهو لم يصل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود: كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة، فإنه قد يرعوي ولا يروي، وقد يروي ولا يرعوي. يرعوي يعني يرتدع بالعلم ويعمل به، وإن لم يكن من رواة العلم وحفظته، وقد يرويه ويحفظه ولكنه لا يطبقه فلا ينتفع به ولا يرعوي به، يعني لا يرجع به عن غيه وعن ضلاله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وعن الحسن: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك راوية حديث سمع شيئا فقاله. وقال الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. طلبوا يعني طلبوا من أهل السلطان لتوليهم قضاء أو توليهم كذا، ثم إنهم يهربون من تولي مثل هذه المناصب. نعم. صحيح. قال رحمه الله: وعن الحسن قال: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وعنه في قول الله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم فعلمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. وقال الثوري: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا تفسير كون العلم هو الذي يلجئ إلى العمل. وقال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ومثله عن وكيع بن الجراح وعن ابن مسعود ليس العلم عن كثرة الحديث إنما العلم خشية الله. والآثار في هذا النحو كثيرة. هذه الآثار كلها تقريبا موجودة في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. نعم. قال رحمه الله: وبما ذكر يتبين الجواب عن الإشكال الثاني، فإن علماء السوء هم الذين لا يعملون بما يعلمون، وإذا لم يكونوا كذلك فليسوا في الحقيقة من الراسخين في العلم، وإنما هم رواة والفقه فيما رووا أمر آخر، أو ممن غلب عليهم هوى غطى على القلوب والعياذ بالله. على أن المثابرة على طلب العلم والتفقه فيه وعدم الاجتزاء باليسير منه يجر إلى العمل به ويلجئ إليه كما تقدم بيانه، وهو معنى قول الحسن: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وعن معمر أنه قال: كان يعني في بداية الطلب وبخاصة مع صغر السن قد يكون الغرض منه هو التكسب أو التقرب من السلاطين أو التصدر في المجالس، هذا يكون قد يكون في بداية الطلب، ولكن بإذن الله إذا يعني استمر فيه وقرأ ما يعني قاله الله ورسوله في شأن العلم وفي فضل العلم والعمل به وفي عقوبة من لا يعمل بما علم، رجع وحسن نيته. هذا معنى قوله يعني كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وعن معمر أنه قال: كان يقال في من طلب العلم لغير الله يابى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. وعن حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وعن الثوري قال: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وهو معنى قوله في كلام آخر: كنت أغبط الرجل يجتمع حوله ويكتب عنه. كنت أغبط الرجل يجتمع حوله ويكتب عنه، فلما ابتليت به وددت أني نجوت منه كفافا لا علي ولا لي. وعن أبي الوليد الطيالسي قال: يعني مدافعة هذا الهاجس، هاجس الرياء مطلوب من الإنسان أنه يدافعه، والشيطان يحاول أن يفسد على الإنسان عمله، سواء كان طلب علم أو كان صلاة أو صدقة أو غير ذلك، يحاول الشيطان أن يفسده عليه بإفساد النية، فيأتيه وهو يصلي ويقول: فلان ينظر إليك، حسن صلاتك، فلا يزال به حتى يزيد في صلاته لأن الناس يرونه فيبطل عمله. لكن الواجب هو المدافع. أيضا ليس من يعني ليس من أمر الشرع ولا من موافقته ولا من مدافعة مثل هذا الهاجس أن يترك العمل، لأن العلماء قالوا أيضا ترك العمل لأجل الناس هذا يعد رياء، فأنت اثبت على ما كنت تفعله وافعله كما كنت، سواء كنت في بيتك أو في المسجد أو في مجتمع من الناس، فإذا يعني يعني عنا لك ظرف يقتضي الصدقة أو يقتضي فعل شيء من الطاعات لا تمتنع عنه بحجة أنك تقول هذا قد يكون رياء، فعليك أن تدافع وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تفعل الخير، ولا يهمك ما يقوله الناس من مدح أو قدح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي الوليد الطيالسي قال: سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول: طلبنا هذا الحديث لغير الله فعقبنا الله ما ترون. وقال الحسن: لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله وما عنده. فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. فهذا أيضا مما يدل على صحة ما تقدم. فصل. ويتصدى النظر هنا في تحقيق، يعني مما يدل على صحة ما تقدم من أن العلم سيحجز صاحبه عن المعاصي ويحمله على الطاعات. نعم. فصل. ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة وما هي، والقول في ذلك على الاختصار أنها أمر باطن، وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود. يعني أمر باطن ربما لا يعرفه الناس، فالناس قد يظنون أن هذا عالم رباني وهو في الواقع ليس كذلك. نعم. وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود، وهو راجع إلى معنى الآية، وعنه عبر الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقال هذه هي الخشية الحقيقية. نعم. وعنه عبر في الحديث في أول ما يرفع من العلم الخشوع، وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وقال أيضا: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل، ولكن عليه علامة ظاهرة، وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة. وأما تفصيل القول فيه فليس هذا موضع ذكره. وفي كتاب الاجتهاد منه طرف، فراجعه إن شئت، وبالله التوفيق. ما ذكره فيه كفاية الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: المقدمة التاسعة. المقدمة التاسعة مقدمة نافعة جدا، ومن الضروري الإحاطة بها، وبخاصة لمن يشتغلون بالتعليم والتدريس. فهو قسم فيها مسائل العلم، مسائل كل علم قال تنقسم إلى ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما هو خارج عن هذا وذاك، ليس من صلب العلم ولا من ملحه، فجعلها على ثلاثة أقسام. وإن شئت قلت إن مسائل كل علم ستجد فيها ما هو في من قسم الضروريات التي لا يعني يصلح أن يوصف الإنسان بالعلم وهو يجهلها، فهي ضرورية لأن يسمى عالما بهذا العلم. والحاجيات وهي أيضا داخلة في المرتبة الأولى عند المصنف هنا، التي هي من صلب العلم. فصلب العلم يشمل الضروريات والحاجيات التي يحتاجها كل من يطلب هذا العلم، ولا يمكن أن يعني يبرز فيه ويتقنه بدونها. والتحسينيات هي ملح العلم، ولهذا قد تجد العالم الكبير لا يعرف هذه الملح أو هذه التحسينيات ولا يضره ذلك، ولا يجعل من عرفها متقدما عليه أو أفضل منه. وهذا طبعا له أمثلة كثيرة، وكنا يعني ننبه على هذا الحقيقة في دروس أصول الفقه كثيرا، وبخاصة الطلاب المنتظمين في الدراسة، ونقول لهم: ما ندرسه لكم على ثلاثة أقسام، طبعا الخارج عن هذا لن ندرسه لا. ثلاثة أقسام مثلا في أصول الفقه ستجدون منه الضروري الذي لو نجحت أو تخرجت وأنت لا تعرفه فأنت تحمل شهادة زور، تقول: قرأت الكتاب الفلاني ونجحت فيه وأنت مزور، ما ينبغي لك أن يعني أن تقول أنني نجحت في أصول الفقه وأنت ما تعرف مثل هذه الأمور في مسائل، لا يجوز لك أن تجهلها ثم تقول أنا تخرجت في أصول الفقه أو نجحت في أصول الفقه في الشريعة. ومسائل أيضا ملحقة بهذه لكنها أقل منها أهمية، ومسائل هي من ملح العلم، إن أتقنتها فهي مما يتجمل به طالب هذا العلم إذا عرفه يحمد به، لكنها ليست لا من الضروري ولا من الحاجة. ولهذا لو جهلتها، لو لم تعرفها، لا لوم عليك، ولذلك لن تأتي فيها أسئلة. يعني هذا الخلاصة، الطالب يقول هذه موضع أسئلة، أقول لا، هذه لا نسأل فيها. فأنت إذا عرفت هذا التقسيم تعرف أن هذه ليست موضع سؤال إلا من متعنت. بعض الأساتذة يأتيك بجزئية ويقول ما الذي قاله فلان ابن فلان في هذه المسألة، وما الذي يهم. أنا كنت أقرأ بعض أسئلة الإخوة وأناقش فيها لما كنت رئيسا للقسم، ما هو تفسير تعريف الإمام البيضاوي لكذا؟ طيب وما الذي يهمني إذا ما عرف تعريف البيضاوي لا يعتبر عالما بأصول الفقه؟ ليس بصحيح، ليس بالضرورة أن يعرف تعريف البيضاوي أو تعريف فلان من الناس. هذه من الأمور التي هي من ملح العلم، إن عرفها فالحمد لله، إذا لم يعرفها فالأمر لا ينقصه، يعني لا ينقص تقديره ولا ينبغي أن يؤثر على درجته. لكن بعض الأساتذة يقول أنا أريد أن أقيس يعني المنتبه من غير المنتبه والمتابع من غير المتابع، فيعني أنظر إلى هذا الجانب. فإذا تقسيم المصنف هنا قال العلم ثلاثة أنواع: صلب العلم وملح العلم ولا ما ليس من صلبه ولا من ملحه. طبعا هذا تسميته علما قد تكون تجوزا، هو قد يسمى علما يعني من لآخرين، لكنه هو ليس بعلم شرعي، ليس بعلم شرعي. لكن إذا طبقتها على مسائل العلم الواحد يمكن أن تجد من مسائل العلم ما هو من صلب العلم وما هو من ملحه وما هو زائد عنه ليس منه أصلا، وإنما أقحم فيه إقحاما. وكونه ليس من هذا العلم ليس معناه أنه لا قيمة له، قد يكون هو يعني من صلب علم آخر أو من ملح علم آخر. فهكذا هو يريد فيما يبدو أن مسائل العلم الواحد لا تخلو من هذه الثلاثة غالبا، لكن يعني قد تسلم من الثالث ولكن هذا قليل. فيوجد في العلم مسائل هي من صلبه، ومسائل هي من ملحه، ومسائل هي خارجة عن هذا العلم وليست منه، لا من صلبه ولا من ملحه. وهذا لا يمتنع أن تكون من علم آخر، كأن تكون مثلا من علم المنطق وتدرج في علم أصول الفقه، من علم الجدل. ولهذا الغزالي قال إن القوادح التي يريدها العلماء على القياس هي ليست من أصول الفقه، هي من علم الجدل، لها علم آخر. فبناء عليه نستطيع أن نقول أنه هو يرى أن القوادح التي تلحق بعلم أصول الفقه هي ليست من صلب العلم ولا من ملحه، وإنما هي خارجة عنه. لما أتينا إلى تفسيراته لهذه وجدنا أنه يعني يفسرها تفسيرا يخصه الحقيقة. نحن نستطيع أن نقول أن ما كان من صلب العلم هو المسائل الضرورية والأساسية فيها التي لا يمكن أن يدرك العلم إلا بها، وأنها هي تمثل أجزاء العلم الرئيسة. وملحة هي التوابع، لكن هو فسرها من حيث القطعية والظنية، وقال صلب العلم هو المسائل القطعية فيه أو التي هي ظنية لكنها ترجع إلى أصل قطعي، بمعنى أنها لا تخرج عن الأصول القطعية، عن الكتاب والسنة والإجماع والأمة والقياس الجلي، لا تخرج عن هذه الأصول القطعية، فلها يعني رجوع إليها، وهي بمثابة تفصيل لما ثبت بدليل قطعي، فتفصيلاته تلحق به، يعني الصلاة عدد الركعات أركان الصلاة ثبتت بطريق قطعي، لكن مستحبات الصلاة ومكروهات الصلاة هذه ما ثبتت بطرق قطعية، لكنها طرق ظنية ترجع إلى أصل قطعي. والرجوع عند المصنف إلى أصل قطعي يعني أصل العبادة ثابت بطريق قطعي، لكن بعض صفاتها تكون جزئية تكون ظنية، يقول لا بأس هذه ظنية لكن ترجع إلى أصل قطعي، يعني لم تخترع لنا عبادة جديدة حتى نقول لا بد فيها من القطعية، وإنما هي بيان لصفات هذه العبادة فتكون راجعة إلى أصل قطعي، يعني أصل الصلاة قطعي، لكن بعض الصفات فيها ليست قطعية، يقول هذه ظنية راجعة إلى أصل قطعي، وهذا يستعمله هو كثيرا، وسيأتي له مزيد بسط في باب المقاصد. فهو رجع أرجعها إلى القطعية والظنية، وإن كان كما ذكرت لكم يمكن أن لا تعلل بالقطعية، وإنما تعلل بأنها مسائل مهمة في العلم، لا يحسن بطالب العلم أن يجهلها، وإذا لو جهلها فعلمه ناقص ولا يستحق أن يسمى عالما بهذا العلم إذا جهل مثل هذه المسائل. أما المرتبة الثانية فهو أيضا أعادها إلى الظنية وقال هي مسائل ظنية، ولكن يعني وهي لا ترجع على أصلها بالإبطال، وهي من محسنات العلم. وأما الثالثة فقال هي ليست من صلب العلم ولا من ملحه، ولا ترجع إلى أصل قطعي ولا ظني أبدا، يعني ليس لها أصل، بل هي تعود على بعض الأصول بالإبطال. فهذه إذا وصلت إلى هذه الدرجة أن تعود على الأصول بالإبطال هي لا ينبغي أن تسمى علما أصلا، يعني هي جهل، ما يعود على الأصول على العلوم على أصول العلوم الثابتة الشرعية بالإبطال هو ليس علما شرعيا الذي ينقض الأصول. سنعرف هذا عند تفصيله وأمثلته التي يذكرها. تفضل. صحيح. قال رحمه الله: من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا من ملحه، فهذه ثلاثة أقسام. فالقسم الثالث هذا الذي ليس من صلبه ولا من ملحه إما أن يكون من صلب علم آخر أو من ملح علم آخر، ولكنه أقحم إقحاما هنا فلا ليس من هذا العلم، وإما أن يكون من العلوم التي يعني قصد بها الطعن في الإسلام أو الطعن في الشريعة أو ما أشبه ذلك، وهذه مذمومة لا يجوز تعلمها، لكن الصنف الأول لا ليست كذلك. نعم. قال رحمه الله: القسم الأول هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين. وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، يعني أنها ترجع إلى أصول الشريعة التي هي صلب العلم، إلى أصول الشريعة، يعني من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، يعني حتى التحسينيات يمكن أن تدخل هنا عنده في صلب العلم. نعم رحمه الله، لأنه يتوسع في قضية التحسينيات، يعني هي التي يمدح بها الفاعل، وهي تعد من مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق جزء لا يتجزأ من الإسلام. نعم قال رحمه الله، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان. هذا وإن كانت وضعية لا عقلية، فالوضعيات قد تجاري العقليات في، يعني كأنه يقول لا يعترض علي ويقول وقال لي كيف تكون هذه قطعية وهي من العلوم الوضعية، العلوم الوضعية التي يتواضع عليها الناس، إما أن تكون من وضع الشرع أو من وضع أهل اللغة أو من وضع أهل حرفة معينة أو مهنة معينة، يعني لم تأتي من جهة العقل المحض الذي يستوي فيه جميع الناس، الذي يعد يعني سابقا للشرع، فالتشريع لم يسبق العقل، العقل كان سابقا له، ففي أحكام عقلية. يقول قد يقال كيف تقول أنها تصل إلى القطع وكذا وهي من الوضعية، قال وما المانع، الوضعية قد تجاري العقليات في إفادة العلم. نعم أحسنت. قال رحمه الله، فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي، وعلم الشريعة من جملتها، إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء التام الناظم ليشات أفرادها، حتى تصير في عقل مجموعة في كليات مضطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة وحاكمة غير محكوم عليها. إذن هو سيذكر أن هذه الثلاث الصفات، هذه الثلاث الصفات هي خصائص ما هو من صلب العلم، فجعل له ثلاث خصائص، يذكرها تفصيلا فيما بعد. نعم قال رحمه الله، وهذه خواص الكليات العقليات. وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود، يقول الكليات العقليات فيها هذه الخصائص. نعم، وهو أمر وضعي لا عقلي، فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار، وارتفع الفرق بينهما. فإذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره، إحداها العموم والاضطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، وإن كانت أحادها الخاصة لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة، وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى العموم، كالعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقات والصاع في المصراة وأشباه ذلك، فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها، وهي أمور عامة، فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة، والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك. هذه مهم جدا، يقول لها ثلاث خواص، الخاصية الأولى العموم والاضطراد، يعني الاضطراد يساوي العموم، الاضطراد ضد النقض، يعني عدم الانتقاض، فهي عامة وليست خاصة. يقول من خواصها أن تكون عامة مضطردة، فخشي أن يشكل على القارئ مثلا كيف عامة، هذه الأحكام فيها خصوصيات. قال حتى الذي خص منها هو عام، كيف يكون خاصا وعاما في الوقت نفسه؟ قال الاستثناءات أو المخصصات التي ترد في الشريعة هي لا ترد لشخص بعينه ولا تترك للهوى، وإنما هي أيضا منضبطة بقاعدة. ولهذا يقولون مثلا رجال القانون يقولون لما نستثني من القانون نستثني أيضا بقاعدة بقانون، فلا نتركه هكذا. فهنا يقول المستثنيات مثلا من قواعد الشرع أو من عموماته هي أيضا قواعد، هي أيضا قواعد. فمثلا بيع العرايا قالوا إنه مستثنى من النهي العام عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. قال رخص في العرايا، قال الترخيص في العرايا أيضا هو عام ليس خاصا بفرد من الناس أو جهة من الناس أو فلان من الناس، فله قاعدة أيضا، حتى المخصص يخصص بقاعدة. ولهذا ضبطوا العرايا متى تجوز، فتجد الحنابلة من أشدهم يعني ضبطا لها، ويقولون هي أن لا يجد النقد ويكون عنده تمر وليس عنده رطب يأكله ويريد أن يتفكه به مع الناس. فهم نظروا إلى الحاجة التي قد تقوم ببعض الناس يريد أن يتفكه مع الناس ويأكل الرطب وهو ليس عنده رطب وليس عنده نقد حتى يشتري به، حتى هذا يشترطون أن يكون عنده. ثم هو أيضا اشترطوا أن لا تزيد على قدر معين 5 أوسق، لا يشتري المزرعة كلها مثلا، وإنما يشتري بعدد ما يكفي أكبر عائلة، 5 أوسق تكفيهم على مدى الشهر أو الشهرين وهو وقت الرطب. فالشروط التي ذكروها والقيود جعلها قاعدة أيضا، جعل الاستثناء من العموم بقاعدة أخرى، حينئذ تكون عامة ما تكون خاصة بفلان من الناس ولا تكون تابعة للهوى. فهكذا كل المستثنيات يجب أن تكون منضبطة بقواعد، وحينئذ يعني يقول حتى وإن كانت مستثناة أو خاصة فهي أيضا لها عموم. ضرب الدية على العاقلة أيضا يقول هو مستثنى من قاعدة عامة، لكن أيضا هو له قاعدة يضبط لنا لماذا، ويرجع إلى حفظ الدماء، لأننا لو لم نوجب الدية على العاقلة لا ذهبت أكثر الرقاب التي تقتل خطأ لذهبت هدرا. كيف؟ قال لأن القاتل قد يكون فقيرا معدما، ماذا يصنعون به؟ الشرع يقول لا تقتلونه لأنه مخطئ وهو ليس عنده مال. لو لم تؤخذ من لو لم يفرضها الشرع على العاقلة لا ذهبت أكثر الديات هدرا. فهذه من المعاني الكلية التي يرجع إليها هذا الاستثناء. كذلك يقول القراض والمساقاة هما أيضا لحفظ الأموال. فالقراض لولا إباحة القراض، مع أن بعضهم يقول هو خلاف القاعدة العامة، لولا إباحة القراض لبقي كثير من الناس يمسك ماله ولا ينتفع به هو ولا غيره، لكن إذا دفعه إلى من يعمل به ويشغله انتفع هو وانتفع العامل وانتفع من يشتغل مع هذا العامل من موظفين، فهو قد ينشئ شركة وينشئ يعني عملا كبيرا فيستفيد خلق كثير، وهذه مصلحة عظمى كبيرة يعني يرجع يرجع العمل يرجع إباحة القراض والمساقاة ونحوها إليها. فهذا معنى قول المصنف أن من صفات أو من خصائص العلم أو العلوم التي هي من صلب العلم، المسائل التي هي من صلب العلم، أنها مسائل عامة مضطردة. هذه الخاصية الأولى له، وعرفنا كيف أدخل فيها حتى المستثنيات والمخصوصات، أدخلها فيها بنوع من النظر والاعتبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثانية الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا. يعني هي ليست متغيرة ومتبدلة، وإنما هي ثابتة، فلهذا لا يطرأ عليها نسخ ولا يطرأ عليها تعديل. نعم. ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها. يعني بعد استقرار النصوص، بعد استقرار الشريعة، الآن ما عاد بقي تخصيص جديد، وإنما التخصيص كان وقت نزول الوحي وانتهى. نعم. لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان. يعني لا بحسب عموم المكلفين فحسب، ولا بحسب خصوص بعضهم فحسب، هذا المقصود. يعني هي ثابتة بحسب وعامة بحسب المكلفين وبحسب بعضهم، حتى لو خصصناها ببعضهم تكون عامة في ذلك البعض، مثل ما قلنا في المستثنيات والمخصوصات تكون عامة في المخصوصين. لما نقول هذه الآية عمومها مخصوص، أيضا الخاص هذا له عموم، لكنه أقل من العموم الأعم منه، فالعموم والخصوص نسبي. نعم. قال رحمه الله: ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، لا وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام، ولا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك. نعم. وهذا ليس معناه أنه لا يمكن تقييد بعض هذه الأحكام، لكن التقييد أيضا يكون منضبطا، يكون بضابط له عموم، وليس راجعا إلى الهوى والشهوة، وإنما كل له قاعدته، وبعض القواعد تكون أعم من بعض، وهذا يدل على أنها ثابتة ومستمرة حتى في التخفيف مثلا، يعني التخفيف عن المسافر في الصلاة مثلا أو التيسير، فهو كله له ضوابط قواعد تضبطه، فما يصبح متغيرا ومتبدلا. نعم. قال رحمه الله: والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به. يعني هو هذا العلم الذي يوصف بأنه من صلب العلم لا بد أن يكون مهيمنا على غيره وحاكما عليه، ولا يكون محكوما هو عليه. نعم. فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو ما يصوب نحوه، وهي علوم الآلات، يعني الذي يوجه نحو العمل يدفع إلى العلم المعين ثم إلى العمل بعده. فعلوم الشريعة مقصورة يقول على ما يفيد العمل أو يكون طريقا إليه ووسيلة إليه، ففيها علوم مقاصد وعلوم وسائل، وكلها تدخل في صلب العلم، المقاصد والوسائل. نعم. قال رحمه الله: لا زائد على ذلك، ولا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها، وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم. يعني لو تبدل عرف الناس مثلا وتغير واستمر الربا لا ينقلب الربا إلى حلال لكون الناس يفعلونه. فهذا معنى قوله ولا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم ما على الشريعة وإلا انقلب من العمل، يعني عمل الناس لا يمكن يكون حاكما على الشريعة، عمل الناس لا يكون حاكما على الشريعة وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها. فالعمل عمل الناس لا يمكن أن يكون هو المهيمن على الشريعة، بل ينظر إليه يوزن، بمعنى أن الشريعة هي الحاكمة عليه ويوزن بميزان الشريعة، فما وافقها فهو الحق وما خالفها يعاد إليها. هذا من مصطلحات بعض المحدثين، ويعني كالترمذي مثلا كان يقول وعليه العمل، وأحيانا يقول وليس على هذا العمل عندنا، يروي الحديث ثم يقول ليس على هذا العمل. العلماء يأخذون منها أن هذا الحديث إما منسوخ أو أنه ما أريد به ظاهره مؤول بما يخصصه. وعند بعض الفقهاء ما يعرف بجريان العمل، جريان العمل على شيء، هذا في الأعراف والعادات، الأعراف والعادات يستفاد منها ويحكم بها، لكن بشرط أن لا تكون يعني مضادة للشرع. فالعادات والأعراف الجارية يؤخذ بها، لكن بشرط أن لا تكون مضادة للشرع، لأن الشرع هو المهيمن، فكل عادة تأتي على خلاف الشرع لا تكون حاكمة عليه. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: فإذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم، وقد تبين معناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب والحمد لله. والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه، ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر. خواص الثلاثة التي ذكرناها وهي العموم والاضطراد والثبوت وعدم الزوال وكونه حاكما لا محكوما عليه. نعم صحيح. قال رحمه الله: أو أكثر من خاصة واحدة فهو مخيل، ومما يستفز العقل مخيل، ما يشدد، ما ليس من عادتهم تشديد، المخيل يسمونه. والمخيل هو المناسب الذي مناسبته ظنية لا قطعية، المخيل مناسبته ظنية لا قطعية، مناسب لكن مناسبته ظنية لم يعني يقم عليها دليل قاطع ولا قريبا من القطع، فلهذا يسمونه المخيل أو المخيل الذي هو مأخوذ من الخيال أو من التخيل أو من قولك أخاله كذا يعني أظنه كذا، فسمي بالمخيل. نعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فهو مخيل، ومما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر الأول من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره، فإذا كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم. نعم. إذن يقول القسم الثاني هو المعدود في ملح العلم لا في صلبه، وهذا يقول الذي ليس بقطعي ولا راجع إلى أصل قطعي بل هو ظني أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من الخواص السابقة الثلاث أو أكثر من خاصة، فإذا يقول هو مخيل بمعنى أنه يورث ظنا لكنه ليس ظنا قاطعا، فلذلك جعله من ملح العلم. وهذا لا يفصل الحقيقة، يعني تعريف المصنف هذا ليس بدقيق من حيث الفصل بين النوعين، فالمسألة القطعية والظنية هذه أصلا في حد ذاتها محل نظر عند العلماء، يعني كيف يمكن أن نجعل بعض المسائل قطعية وبعض المسائل ظنية، فالفصل بين هذا وذاك، لكن لعل الأمثلة تكون أقدر على توضيح المراد من الضابط الذي ذكره. الضابط الذي ذكره من الصعوبة تطبيقه، يعني يقول أنها تكون ظنية من الأصل ولا ترجع إلى أصل قطعي، لأن الأولى راجعة إلى أصل قطعي، الأولى المرتبة الأولى إما قطعية أو ظنية ترجع إلى أصل قطعي، وهذه المرتبة ظنية لا ترجع إلى أصل قطعي، ظنية لا ترجع إلى أصل قطعي، فتطبيق مثل هذا فيه صعوبة. لكن لو قيل مثلا ما ذكرت لكم في بداية الدرس من أن ما يعد من ملح العلم هو الذي لا يخل بوصف الإنسان بكونه عالما بهذا العلم لكونه يتعلق بأمور تحسينية في العلم ليست أساسية ولا ضرورية ولا حاجية، بمعنى أنه يمكن أن يكون العالم عالما متميزا ومبرزا في هذا العلم وهو لا يعرف هذه الدقائق، فتكون من دقائق العلم التي أوقع فيها ترف العلماء، الترف العلمي في فترة من الفترات أصبح عندهم ترف علمي، يعني توافر لهم وقت كثير والعلم الضروري قد جمع وكتب وتوضح وظهر، فأصبحوا يدققون في مسائل، كل أهل العلم له مسائله، فالنحاة مثلا يدققون في مسألة مسائل دقيقة مثل مسألة الكحل، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فمثل هذه الأمور يعني هو نحوي حتى ولو لم يعرف مسألة الكحل. في مسائل أيضا في الفقه يتخذونها من باب المعاياة أو من باب الألغاز وألفوا في الألغاز، كل ما كتب في الألغاز هو من ملح العلم ليس من صلب العلم ولا من أساس، كل ما كتب في الألغاز تحت كتب الألغاز الفقهية هو كذلك، كثير من يعني كلام المفسرين وتدقيقاتهم وسردهم للقصص هو من ملح العلم لا يتعلق به غرض مهم لفهم الآية، فالآية مفهومة سواء عرفنا هذه القصة التي أدرجوها أو لم نعرفها، عرفنا أصل استقاق الكلمة أو لم نعرفها. فهناك من يعني يحاول أن يزيد في الإقناع فيبحث عن طرق. أهل البلاغة أيضا عندهم كثير من الملح التي لا يعني يحتاج إليها العالم، وإنما هي إن عرفها فالحمد لله، وإن لم يعرفها فهو لا يعيبه ذلك ولا ينقصه. فالتعريف الذي ذكره هنا فيه غموض، لكن هو يستغنى عن هذا بالأمثلة التي يذكرها، ولهذا أطال في ذكر الأمثلة وهي موضحة إن شاء الله. لا، هو يقول قد يكون ينبني عليها عمل لكنها لا تكون أيضا من من من صلب العلم. عندنا ثلاث خصائص، يقول لو فقد واحدة أو اثنتين منها يخرج عنها، يعني الخصيصة العمل هذه الثالثة أن يكون حاكما على غيره ليس محكوما عليه، فهذه خصيصة ثالثة. وأيضا فيها يعني هو يرى أن ما لا يترتب عليه عمل أصلا لا يعد من العلم كما قدم قبل، وجاهد وحاول أن يثبت أنه كل ما لا يترتب عليه عمل فليس بعلم، ليس بعلم أصلا، هو ينكر. فما ما هو واضح ضابطه هنا من الصعوبة إيضاحه إلا بالأمثلة الحقيقة، فالأمثلة هي التي وضحته، وسيأتي يعني تمثيله مثلا بالحكم المستخرجة ل العبادات، مثلا حكمة كون الصلوات خمس، حكمة كون الظهر أربعا، حكمة كون العشاء جهرية مثلا اثنتان منها جهرية والمغرب كذلك. هذه كتب فيها بعض الناس يقول هذه ملح العلم، إن فهمها الإنسان فالحمد لله، وإن لم يعرفها فما يضره شيئا أبدا، لا يضره ولا يؤثر عليه شيئا أنه لم يعرف هذه. وأيضا قال رواية الحديث الواحد بطرق متعددة، هذه أيضا لم يعد لها حاجة وأصبحت من ملح العلم، لأن الآن ليس المقام مقام جمع. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فأما تخلف الخاصية الأولى وهو الاضطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم، لأن عدم الاضطراد يقوي جانب الاطراح ويضعف جانب الاعتبار، إذ النقص فيه يدل على النقض، لأن الاضطراد ضده النقض. قال رحمه الله إذ النقض فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم، يعني المقصد لما يكون منتقضا يضعف كونه مقصدا، كونه مقصودا للشارع. نعم. ويقربه من الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد، فلا يوثق به ولا يبنى عليه، يعني ما يكون هناك دليل عندنا على أنه كان مرتبا ومقصودا، يعني دخول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في حجه من جهة المعلاه وخروجه من جهة كدي. العلماء اختلفوا هل هذا كان بقصد أو بغير قصد، إذا كان بقصد يصبح عبادة. نعم. قال رحمه الله وأما تخلف الخاصية الثانية وهو الثبوت فيأباه صلب العلم وقواعده، فإنه إذا حكم في قضية ثم خالف حكمه ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض الأحوال كان حكمه خطأ وباطلا، من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عم فيما هو خاص، فعدم الناظر الوثوق بحكمه، وذلك معنى خروجه من صلب العلم. نعم. وأما تخلف الخاصية الثالثة وهو كونه حاكما ومبينا عليه ومبنيا عليه صلى الله عليه، فقادح أيضا، لأنه إن صح في العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس، فاستوى مع سائر ما يتفرج به، وأن لم يصح فأحرى في الاطراح كمباحث السفسطائيين ومن نحى نحوهم. ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها. يعني هو يريد أن يمثل للعلوم والمعارف التي هي من باب ملح العلم. نعم. قال رحمه الله: أحدها، نعم، الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود، وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان النهار الليل والنهار، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة وفي الأماكن المعروفة وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ولا تطور نحوه فيأتي بعض الناس، يعني لا تحوم نحوه ولا تقترب منه. نعم. فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكما يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع، وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه ولا مبني عليه عمل، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ. وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم ولا دليل لنا عليه. نعم. إذن المثال الأول الذي ذكره قال الحكم التي يذكرها بعض العلماء لبعض العبادات، فيقول ما الحكمة مثلا في كون الصلوات خمس، ما الحكمة في كون الطواف سبعا، ما الحكمة في كذا، ما الحكمة، ثم يعني يذكر بعض الحكم هذه، يعني قد يستفيد منها بعض من يسمعها وتزيد قناعته، لكنها هي ليست من الأمور التي لا بد منها لهذا العلم أو لا بد منها لتمام العمل، فهذه يقول هي من باب يعني الحكم المتوقعة ولا دليل عليها، يعني لا دليل مثلا لما على ما يقول بعضهم مثلا لماذا كان الصيام بالنهار ولم يكن بالليل، قالوا لأن النهار هو وقت المعاش وكذا، وهو الذي يتبين فيه المطيع من العاصي، أما لو قيل الصيام بالليل ربما يصوم الناس كلهم لأن الأمر سهل ولا مشقة فيه، فلا يتبين به من صام طائعا لله ومن صام عادة من باب العادة. وكذلك يعني كل ما يقال في العبادات التي سردها المصنف هنا يقول هذه هي من باب يعني التخرص، وليست هذه الحكم منصوصا عليها، وإنما هي مستنتجة بطريق الإخالة والظن البعيد، وهي لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل. وكذلك يقول كل تخمين غير مطرد في بابه، كل تخمين غير مطرد في بابه ولا مبني يبنى عليه عمل، فهذا من يدخل في هذا الصنف. قال كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ، يعني الأمور التي تشذ بعضهم يبحث عن علة لها، وهي في الحقيقة تعبدية لا نعرف لها علة، لا نعرف لها علة، كما تعليل مثلا لماذا يغسل بول الجارية الصغيرة ويكتفى في بول الغلام بالنضح، فتجد بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول لأنه ينتشر في مشقة وبعض، فهذه يقول ليست أمور ثابتة ولا دقيقة، وإنما أنت مطالب بك العمل، مطلوب بالعمل فقط، مطلوب بالعمل. الوضوء من لحم الإبل مثلا، بعضهم يذكر أن الإبل فيها كذا وفيها شيطان وفيها كذا، ثم يجعلها هي الحكمة. قال المصنف: وهذه قد تصل تنتقل إلى العلم، إلى القسم الثالث، وهي العلوم التي ليست من أصول العلم ولا من ملحه، وهذه علوم باطلة تصبح. وكيف تنتقل إلى هذا؟ قال: حينما يعني يخترع الإنسان بناء عليها شيئا من الصفات في العبادة، وتصبح جناية على الشريعة، جناية على الشريعة، وربما توقع الناس في الجهل وفي الحرج وفي مخالفة أمر الله، أو توقعهم في التشكيك كما في بعض ما يذكر في أبواب العقائد من أمور قد تصل بالناس إلى التشكيك في وضعف الاعتقاد فيما بعد. أيضا حينما تنقل الحكمة إلى كونها علة، حينما تنقل الحكمة من كونها حكمة يستأنس بها إلى أن تكون علة يدور الحكم معها وجودا وعدما، هذا تكون حينئذ مذمومة إذا نقلها إلى كونها علة وجعل الحكم يدور معها وجودا وعدما. فلو قال مثلا: الخنزير إنما حرم لأجل أنه كان يأكل القاذورات، فأكل القاذورات هو العلة، والآن الخنازير تحبس ولا تترك تأكل ما شاءت، وإنما تطعم فتكون حلالا، هذا حينئذ يكون مثل هذا انتقل إلى الصنف المذموم وليس من ملح العلم. نعم أي نعم، لعلنا نقف هنا تقريبا قبل بقي دقيقة معنا. الشيخ عيسى منون مثل لقوله ولا دليل عليه، قال لما ينتقل إلى الصنف الثالث من كونه جناية على الشريعة في دعوة ما ليس لنا به علم ولا دليل لنا عليه، قال: كالنهي عن اتخاذ التماثيل، يقولون إن العلة في التحريم خشية أن تجر إلى احترامها ثم إلى عبادتها لقرب الإلف بعبادة الأوثان، فلما أيس الآن من ذلك صار لا مانع من اتخاذها، فهذا استنباط للعلة بطريق الظن واتباع الهوى. هذا المثال طبعا أراد به أنه انتقل من أو جعل الحكمة هي العلة، فجعل الحكمة هي العلة وجعل الحكم يدور معها حتى في المنصوص، وهذا خطأ كبير. صحيح قد نجعل الحكمة علة، لكن لا نجعل الحكم في المنصوص خاضعا لوجودها وعدمه، لا نجعله خاضعا لوجودها وعدمه، فالحكم في المنصوص يعمل به بغض النظر عن العلة ما هي، إنما تلتمس العلة لزيادة فروع أخرى فقط، زيادة فروع أخرى غير الفرع المنصوص عليه. فلا نذكر يعني لا نظن أنه إذا علل العلماء حكما بعلة أننا نقول إذن المنصوص عليه لو لم توجد فيه هذه العلة يفقد الحكم، لا، المنصوص عليه حكم ثابت بالنص بغض النظر عن التعليل. فتحريم الزيادة في الذهب والفضة مثلا ثابتة بالنص، سواء عللنا التحريم بالذهبية أو عللناه بالوزن، أو عللناه يعني كانت يوزن الذهب والفضة، أو عللناه بكونه ثمنا بالثمنية، لأن الفقهاء بعضهم قال هو حرمت لأنها أثمان، لأن هي الأثمان، فيأتي اليوم من يقول طيب إذا كان الآن هي ليست أثمانا، لا تجد أحدا عند البائع ويقول أعطني كيلو تفاح وخذ ذهبا، وإنما يعطيه ورق فهذه لم تعد الذهب لم يعد أثمانا، فأبيح لنا الربا في الذهب. الذهب ورد النص الصريح فيه بغض النظر عن التعليل، فالحكم في موضع النص ثابت بالنص، لا ننظر إلى تعليل ولا إلى غير، إنما التعليلات نستفيد منها هل نعدي الحكم إلى هذا أو لا. فحينما نعلل بالثمنية لكي ندخل، نقول إذا عللنا بالثمنية فندخل في هذا العملات الورقية لأنها أثمان، لكن ما نرجع على النص بالإبطال ونقول إذن يجوز بيع الذهب بالذهب من غير تساوي، لأن الذهب الآن لم يعد أثمانا. هذا يسمى العلة العائدة على أصلها بالإبطال. أنا سمعت بعض الاقتصاديين يعني يطنطن حول هذا ويقول أنا أتحدى وما أحد أجابني، وأنا إذا كانت العلة الثمنية إذن الذهب بالذهب يجوز بيعه متفاضل. ما الذهب بالذهب منصوص عليه وخارج عن مكان النزاع، إنما العلة الظنية هي التي تعدي إلى غيرها من مما هو أثمان، لأن الذهب في عهد الرسول كان ثمنا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.